طب دلوقتي مالي على موقع دي جي كيمو. مش كنت ماشي بحالي كافي خيري وشري يا ناس تقومي يا حلوة تعدي وتقولي يا أرض تهدي وتلخبطي كده كل الناس وكمان بتفكي التكة علشان تجري لك الموجة من قلب البحر كده عاملانك ماشية بحالك عشط كده بفستانك وتقولي المشكلة موقع دي جي كيمو زهرة من مرشد جروب.